بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية. رباه آتيت وقد أرهقني ذنبي، قد هالني خطر الخطايا عندي، ذنب يتلوه ثان وثالث، عنق حنى صار الأسى كالعقد، فارحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بد، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل عن عبدي، عن عبدي. في الطريق يعالج أسماء من أسماء الله الحسنى عشان نقول عالم عبدي. إخوتي في الله، رمضان على الأبواب، وأنا كنت ناوي أقول الليلة دي فضفضة، رمضان كابس يا رجالة. وعادة نتباكى بعد رمضان، لماذا نخسر رمضان؟ والجواب دائما لأننا لم نستعد كما ينبغي. حسن الاستعداد، وهذا ليس كلامي بل كلام ربنا جل جلاله، ومن أصدق من الله قيلا. فالله جل جلاله قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الخطر أن تتأمل معي هذه الجملة يا سماحة الشيخ في قول الله جل جلاله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا إله إلا الله. هذه الجملة، هذه الكلمات من الآية من كلام الله يشيب لهولها الولدان: ولكن كره الله انبعاثهم. هناك أناس من البشر يكره الله طاعتهم، كره الله انبعاثهم. تجد إنسان أنت مؤدي عليه، تعال صلي المغرب، يلا الصلاة، يقول لك وراك هو حالا حالا، تخلص صلاة وتقعد للعشاء وتصلي العشاء وترجع تقول له أنت ما جيتش ليه؟ يقول لك هي هو العشاء دانت، العشاء دانت وصلناها وروحنا خلاص هو قاعد. فربنا بيقول أنا مش عايز منك مغرب، خليك. كره الله انبعاثهم، اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. لذلك كنا بنقول إن الاستعداد لرمضان بعنوان علم عبدي، قلنا إن الاستعداد لرمضان السنة دي بعنوان إيه؟ قولها. طيب خايف ليه؟ الاستعداد السنة دي بعنوان إيه؟ علم عبدي. عارف الحديث ولا أقوله؟ أقوله. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمع صوتك أنت بس وطي صوتك عشان أسمع الناس دي بتصلي على النبي ولا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، اللهم اغفر لنا يا رب. قلنا في مقدمة هذه المدرسة أو الدورة، دورة الاستعداد لرمضان، أن الله جل جلاله خلق هذا الإنسان وهو يعلم علته. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم. قال لي الملائكة مش شغلكم، أنا عايزه مذنب. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لو والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. اللهم اغفر لنا يا رب. عشان كده بنقول ان الانسان اللي يقول انا مليت ذنوب فهذا اكبر ذنوبه. اللي يقول انا ما عنديش خطايا هذه اكبر خطايا، الكبر، الغرور، العجب، الرضا عن النفس، هي دي ذنوبه. اللي بيقول انا مليت ذنوب، لا لا، مفيش انسان ملوش ذنوب، كلنا اصحاب ذنوب وخطايا. ولذلك السر، بس السر في حياة قلب هذا الإنسان رغم ذنوبه، علم عبدي، أن يعلم هذا العبد أن له ربا، أن يعلم هذا العبد إيه؟ علم عبدي أن له ربا. أنت تعرف أن ليك رب؟ هي دي الأكبر إشكال، أن كثيرا منا ينسى هذه القضية، ينسى قضية أن له رب، فبيشيل الهم وناسي أن رب قال له وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. في هذا العبد لما نسي أن له رب حمل هم المستقبل في الأكل والشرب والأولاد وتربية الأولاد وإلى آخره، ونسي أن له ربا. لما نسي هذا العبد أن له ربا بدأ يشرع لنفسه ويقرر لنفسه ويدبر لنفسه. ولو علم العبد أن له ربا لسلم لربه، لكن نسي العبد أن له ربا. لذلك قال الله جل جلاله نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. من فسقه وفجوره نسي ربه سبحان الله العظيم. علم عبدي في قصة أصحاب السبت، عارفين قصة أصحاب السبت؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، احتالوا على الله، نسيوا ان لهم رب هو الذي يدبر الامور. حفروا حفر، وضعوا فيها مية، ونصبوا عليها الشباك، واصطادوا الشباك بالمكر على الله، لانهم لم يعرفوا الله، ان الله يعلم السر واخفى. هم فكروا ان ربنا يعرف بس الساعة اللي هم اصطادوا فيها، ما يعلمش من امبارح هم بيجهزوا ويخططوا ويدبروا. هي دي اللي عايزك تخرج بيها الليلة دي. قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيسون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يا سلام لو عرفت دي، لو عشت بدي. علم عبدي، هقول له جملة بقالي يجي شهرين دلوقتي بقولها كل يوم. لما سئل رجل من السلف ما أفضل ما يتقرب به العبد من الله، قال أن يطلع على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك دلوقتي، انتوا تشهدوا ان ربنا شايف قلبك دلوقتي يا عم الحاج؟ تشهد شايف قلبك صح؟ يا ترى ربنا شايف ايه في قلبك دلوقتي؟ هو ده الكلام، ربنا شايف ايه في قلبك دلوقتي؟ يا ترى ربنا يرى في قلبك أنك تريد شيئا غيره؟ يا ترى ربنا يرى في قلبك شهوة حرام؟ يا ترى ربنا يرى في قلبك تعلق بحرام، انشغال بحرام؟ استحوا من الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. إخوتي أنا أحبكم في الله. علم عبدي أن له ربا. هل تعلم أن لك رب؟ هل تتذكر دائما إن ربنا معاك؟ قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وإيه؟ وهو معهم معاك. يعني وانت بتتكلم، عشان نقول علم عبدي، وانت بتتكلم حاسس إن ربنا سمعك؟ وانت ماشي في اي مكان في الدنيا ولا قاعد حاسس ان ربنا شايفك؟ هو ده. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وايه؟ وهو معهم. هي دي علم عبدي. ساعتها تبقى علمت أن لك ربا. إن الإنسان إذا كان يسير في طريق فإنه في الطريق يعالج أسماء من أسماء الله الحسنى، عشان نقول علم عبدي. هو ماشي في الشارع عينه وقعت على واحدة يفزع ويتذكر اسم الله البصير، شافك وانت بتعصيه، ثم يتذكر اسم الله الرقيب مراقبك، ثم يخشى اسم الله الجبار ان يبطش بك، ثم يلين جلده حين يتذكر اسم الله الرحيم العفو الغفور الودود فيستغفر ويتوب. هنا نستطيع أن نقول علم عبدي، لكن أبدا لا نقول علم عبدي أن يذنب ومصر على المعصية ولا استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم هي لعبة؟ إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير، أن تكون هذه الأسماء والصفات مش لعبة، أسماء الله مش غنوة نغنيها، وإنما أن تعمل هذه الأسماء في نفوسنا عملها. إخوتي في الله، أحبكم في الله، وجزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يجعل جمعنا فرحم دموعا قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي.